رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنخصصه في موضوع يتعلق بشهر رمضان المبارك وبهذه الفريضة صيام شهر رمضان، ألا وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر ويسميها بعض العلماء زكاة الرأس أو زكاة النفس، وهذه سميت بزكاة الفطر لأنها تجب بفطر أو بانتهاء من صيام شهر رمضان، وسميت بزكاة النفس أو زكاة الرأس لأنها زكاة عن ذات الإنسان، عن الإنسان، ليست عن المال ولا عن غيره، ولهذا تجب كما سنرى إن شاء الله على المكلف وغير المكلف، على البالغ العاقل وعلى الصبي وعلى الحر وعلى العبد، كما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، لها معان أخر، وكما ورد في الحديث أنها طهرة للصائم من الرفث كما سيأتي، ولكن هذا معنى من معانيها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وقال: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة البخاري وأحمد ومسلم وأصحاب السنن، ولأحمد والبخاري وأبي داود زيادة، وكان ابن عمر يعطي التمر، يعني ابن عمر راوي الحديث كان يختار في فطره أو في زكاة الفطر التمر، يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير، لم يجد تمرا فأعطى الشعير، وكان يداوم على إعطاء التمر. وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعن أبي سعيد قال: كنا نخرج، بل قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. أخرجاه، يعني مسلم، البخاري ومسلم. وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه، حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني على النحو الذي كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد، وهو مجيء معاوية، كون أبو سعيد يلتزم بما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منه، الحديث فيه صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو. ابن ماجه روى الحديث لكن لم يذكر فيه أو، يعني ذكره صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير إلى آخره. وللنسائي عن أبي سعيد قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو حجة. الشيخ يقول: وهو حجة في أن الأقط أصل. وللدارقطني عن ابن عيينة عند ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق، إنما كانوا يذكرون الطعام أو الشعير لكن لم يذكروا الدقيق. فقال: بلى، هو فيه، يعني في رواية الحديث. رواه الدارقطني واحتج به أحمد على جواز أو على إجزاء إخراج الدقيق. هذه الأحاديث برواياتها كما سمعنا فيها أولا بيان مشروعية زكاة الفطر وأنها فرض، يعني واجبة، وليست سنة أو مستحبة أو نافلة، بل هي واجبة، وأنها واجبة على كل مسلم، على كل مسلم، على كل مسلم قادر، على كل مسلم قادر، سواء كان هذا المسلم مكلفا بالغ عاقل أو ليس بمكلف، صغير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد، تجب على كل مسلم قادر. والقدرة هنا ليست المشروطة في إخراج زكاة المال، القدرة هنا قال الفقهاء أن يكون عنده، يفضل في ليلة العيد أو في يوم العيد يفضل عنه عنده قوت يومه وليلته، ما زاد على ذلك فيجب عليه أن يعني يخرج زكاة الفطر. من لم يكن عنده قوت يومه وليلته هذا يستحق الزكاة، زكاة الفطر. أما من وجد لديه قوت يومه وليلته له ولعائلته ومن يعولهم، فما زاد على ذلك، إذا زاد شيء إذن يجب عليه إخراج هذه الزكاة. فقوله في حديث ابن عمر: زكاة الفطر من رمضان، يعني الإفطار أو زكاة الفطر بعد انتهاء شهر رمضان، يعني سميت الفطر لأنها تخرج، الأصل فيها أنها تخرج يوم العيد، وهذا هو الأفضل، أنها تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، تخرج قبل العيد يوم الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة. فإن لم يتمكن من ذلك فيخرجها ليلة العيد، يعني قبل ليلة العيد، الليلة التي يثبت فيها دخول شهر شوال ويصبح فيها يوم العيد، فتلك الليلة التي يصبح فيها العيد يخرجها. وفي رواية أنه كان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، هذا جائز ومجزي. من أخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس بذلك، هذا جائز وتكون زكاة، زكاة فطر. أما بعد العيد بعد الصلاة فلا تكون زكاة فطر. وبعضهم قال يوم العيد كله لا بأس، ولكن جمهور أهل العلم على أنها يجب أن وقتها ينتهي بانتهاء صلاة العيد، وهذا آخر وقتها. وأوله الأفضل فيها أن تخرج أو يعني يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة. وأجاز أهل العلم أنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وينقل أو يعرف في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز إخراجها من أول الشهر، وقال لك إنه قد دخل، إذا دخل شهر رمضان فقد دخل سبب وجوبها، فله أن يخرجها، إن يخرجها في أول الشهر. ولكن الأفضل والأولى أن يحرص الإنسان على الأولى في هذه الفريضة وفي غيرها، كلما استطاع أن يؤدي الفريضة على الوجه الأكمل والأولى فهو أفضل. فإن خشي أن يفوته الوقت وأن يدخل في المحظور فليبادر ويخرجها في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. الأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة. فإن خشي أن يفوته الوقت فلا بأس أن يخرجها ليلة العيد أو يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وما الإمام الشافعي يقول في من أول الشهر يجوز، من أول شهر رمضان يجوز إخراجها، لكن الثابت في الروايات المرفوعة وعمل الصحابة أنهم كانوا يخرجونها يوم العيد قبل الصلاة، قبل الصلاة. وسيأتينا أحاديث أن وقتها قبل الصلاة وأن بعد الصلاة ليست زكاة. هذا من حيث وجوبها، يعني فهي فرض على كل مسلم عنده قوت يومه وليلته، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وأن إخراجها يكون يوم العيد، هذا الأفضل، يوم العيد قبل الصلاة. وإن أخرجها ليلة العيد فذلك جائز ومجزي، وإن أخرجها قبل اليوم العيد بيوم أو يومين فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وليس لمسلم أن يؤخرها بعد صلاة العيد، لأنه كما ورد سيأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل الصلاة فهي زكاة، وبعدها فهي صدقة من الصدقات. لكن لا يعني هذا أن هي صدقة مطلقة بعد ذلك، إن لكن ذمته ما تزال معلقة بها ولم تجزي، انتهى، خرج وقتها. فليحرص على الإنسان أن يخرجها في وقتها. يبقى معنا ما هي، ما مقدارها، ومن أي نوع تكون، وهل تكون من كل أنواع الطعام أو من طعام مخصوص، من شيء مخصوص، وهل تجزئ عن الطعام القيمة أو لا تجزئ. الأحاديث التي معنا فيها طعام، يعني فيها أنواع من الطعام. وذكر في حديث ابن عمر شيئين، قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يحرص على أن يخرج التمر، والتمر لا شك أنه من أهم ويعني وأفضل الأطعمة وأسهلها. التمر تعطيه المسكين في أول يوم، يعني قبل صلاة العيد يأخذه، إذا كان جاء يأكل منه ويذهب يصلي، يعطيه لأولاده، يعني سريع الانتفاع به. وهو من حيث التغذية معلوم ومجرب أنه مغذي، بل كان عمدته، يعتمد أهل الجزيرة العربية على التمر في طعامهم، كان طعامهم التمر والشعير، وما عرفوا الحنطة والبر إلا فيما بعد. فالتمر من أسهل الأطعمة، أولا لا يحتاج إلى طبخ وإعداد، وثانيا أيضا مكوناته جيدة تغني عن غيره، تغني إلى حد كبير عن غيره. فهذا التمر إذا توفر فهو أولى، فهو أولى. وكان ابن عمر يحرص أن يكونه. ويجوز أن يخرج الشعير، لأنه ورد ليس حتما أن تخرج التمر. إذا توفر لديك التمر ورأيت أنه في مصلحة الفقير الذي تعطيه التمر، وأنت عندك تمر أو عندك شعير، فأعطه التمر. إذا رأيت أن من مصلحته وأنه يحبذ الشعير، فأعطه الشعير إذا كان عندك. إذا أنت أيضا لا تستطيع إخراج التمر فأخرج الشعير. هذا في حديث ابن عمر. وفي حديث أبي سعيد ذكر أمورا أخرى، أشياء أخرى غير التمر والشعير. قال أبو سعيد زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. ما هو الطعام؟ أي لأنه قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وفي رواية أخرى أو صاعا من زبيب. إذن فهو يقصد بالطعام ليس مطلق الطعام أي طعام، وإلا الطعام يطلق على كل مطعوم، فالشعير طعام والتمر طعام والأقط طعام وكذا. لا، فلما ذكره وعطف عليه أو خير معه بغيره دل على أنه يقصد شيئا آخر. ما هو؟ قالوا هو القمح. الطعام إذا أطلق فالمراد به القمح الذي يسميه هنا القمح، أو الحنطة، القمح أو الحنطة. لأنه لما ذكره مع سائر الأطعمة، مع التمر مع الشعير مع الزبيب مع الأقط، عرفنا أنه يقصد به ليس كل أي طعام بل طعاما مخصوص. فكانوا يطلقون لفظ الطعام على الشعير على الحنطة. إذن فصاع من طعام اللي هو الحنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، وهو مخير في هذه كلها، أو صاع من أقط. ما هو الأقط؟ الأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف المنزوع منه الماء وكذا يعني. فهذا يعتبره أهل البادية خاصة نوع من الطعام الذي يعتمدونه في حياتهم، أو صاعا من أقط. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية فذكر حنطة الشام السمراء، وقال الطعام هنا في حديث أبي سعيد يطلق على الحنطة. لكن لما قدم معاوية من الشام وكان في الشام نوع من الحنطة أغلى يعني أجود وسمى السمراء، قال إن هذا النوع من الحنطة يعدل الصاع، يعدل إيش؟ إني لأرى مدين يعني نصف صاع، مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. مدين يعني نصف صاع، تعدل يعني تساوي صاعا من تمر. فمن عنده من حنطة الشام التي ذكرها معاوية شيئا وعنده تمر وأراد أن يخرج، فيخرج إذا أراد أن يخرج حنطة من هذا النوع يخرج بدل الصاع من التمر نصف صاع من هذا النوع من الحنطة. لكن أبا سعيد الراوي لهذا الحديث يقول فما زلت يقول أبو فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أخرجته طعاما لأخرجته صاعا، لو أخرجته طعاما يعني حنطة لأخرجته صاعا وليس نصف صاع كما ذكر معاوية، يفرق بين هذا وهذا. فهذه الأنواع الخمسة، الطعام اللي هو القمح أو الحنطة، الشعير، التمر، الإيش ما الأقط، وفي رواية وردت الزبيب. هذه خمسة أنواع من الطعام. لماذا ذكرت في هذه الأحاديث نص عليها صاع من تمر أو صاع من زبيب أو تمر أو شعير أو حنطة أو كذا، لما نص عليها؟ نعم أيوة نعم، أنت تقول توفر. نعم، لأنها هي الأطعمة الموجودة المتوفرة في زمانهم عندهم، يعني الغالب استعمالها إما التمر وإما الشعير وإما القمح وإما الزبيب وإما الأقط وإما أيضا دقيق القمح، هذه المتداولة الموجودة وأكثرها استعمالا وأكثرها وجودا عند عامة الناس هي التمر والشعير، هي التمر والشعير، ولهذا وردت في حديث ابن عمر وحدها لأنها هي يعني المتيسرة عندهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الأنواع من الأطعمة وقال الزكاة واجبة إخراجها من هذه الأطعمة ليسهل على الناس إخراج ما وجب عليه، فمن عنده تمر يخرج تمرا، من عنده شعير يخرج شعيرا، ومن لديه حنطة يخرج حنطة، ومن لديه زبيب يخرج زبيبا، ومن لديه أقط أهل البادية الذين لا يملكون إلا الأقط يخرج أقطا، ومن لديه دقيق كما في الرواية الأخرى يخرج دقيقا. طيب والذي ليس لديه شيء من ذلك كله؟ لا زلط ما يكفي، لا، قبل النقود شيء آخر. قال أهل العلم هذه الأطعمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المعلومة المعروفة المتداولة المتيسرة عندهم يومئذ، ومعنى ذلك أن الزكاة تخرج من قوت البلد، من قوت البلد الغالب في البلد الذي يقتاته الناس تخرج منه، يعني قد يكون الغالب ليس شعيرا ولا زبيبا ولا تمرا، قد يكون الغالب أرز كما هو الآن في كثير من بلاد الناس، يعني الأرز يخرج أرزا، لم يكن الرز موجود ولكن يستعملون طعاما معينا يخرج بقدره قدر الصاع من ذلك الطعام، ليس فيه حرج ولا ضيق ولا تكليف ما لا يطاق على الناس، أخرج من طعامك الذي أنت وبيئتك وأهلك ومن حولك يأكلون منه ويقتاتون، لأن المقصود كما ورد في الحديث أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم، يعني المقصود بزكاة الفطر هو الإغناء الوقتي، يعني الإغناء بالضروري الضروري، وهو إيش؟ قدر ما يأكله في ذلك اليوم، ولهذا وجبت حتى على الفقير، الفقير هو يعني الذي يملك قوت يومه وليلته فقط يعتبر في عرف الناس فقيرا، ولكن مع ذلك ما دام انه عنده قوت يومه وليلته هو واسرته وزاد شيء من ذلك وجبت عليه زكاة الفطر. وجبت ليش؟ لان المقصود ان يعم الاستغناء عن الناس في ذلك اليوم، يعم الجميع وكل يستغني بما لديه او بما يعني فرضه الله له من قوت من القوت. فهذا هو يعني او هذه بعض الحكم من تخصيص الزكاة في هذه فيما يقتاته الناس، وتخصيصها بهذه الانواع من الاطعمة لانها هي المعتادة المتعارفة، وايضا وجوبها او ايجابها على كل من لديه قوت يومه ما زاد عن قوت يومه وليلته. الاحاديث كلها وردت فيها ذكر الاطعمة، تمر، شعير، طعام، زبيب، قمح، حنطة، أقط، والدقيق في بعض الروايات. بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم بل أكثرهم أو على يعني الذين تمسكوا بالنصوص وبمقاصد الشرع يعني بالنص مع المحافظة على مقصد الشرعي، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نص على هذه الأنواع من الأطعمة وخير بينها تسهيلا على الناس، كل من لديه شيء منها يخرج شيئا، والمقصود كما قلت هو إغناء الفقير يومئذ في مأكله، لا يحتاج إلى أن يسأل الناس فيما يأكله في ذلك اليوم أغنوهم. قالوا إذن لزم أن تكون الزكاة طعاما، لازم أن تكون الزكاة إيش؟ مما يأكله الناس، مما اعتادوا أن يأكلوا طعاما من هذه الأطعمة التي نص عليها الحديث أو مما يقتاته أهل البلد الذين أنت فيهم، ولا تجزئ القيمة. قالوا كون الرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأطعمة وخير فيها بناء على أو تسهيلا للناس على أن كل يخرج مما لديه وكل يأخذ مما تعود أن يأكله، ولم يذكر القيمة ولا البدل، فدل على أنه أن المقصود هو إخراج هذه إخراج الطعام، إخراج الطعام، إغناءه بالطعام. مسألة الكسوة والكذا والأمور الأخرى هذه من زكوات وصدقات أخرى، المقصود هنا في زكاة الفطر شيء معين محدد لا بد من تحقيقه، وهو إغناءه فيما يأكله ذلك اليوم، وهذا لا يتحقق إلا بالطعام الذي تعود عليه الناس ذلك البلد. ومن هنا قالوا لا يجزي إخراج القيمة، بل لا بد من إخراج طعام قوت البلد. قوت البلد إن كانوا يستعملون شيئا من هذه الأطعمة الخمسة فيخرج منه، وإن لم يستعملوها واستعملوا وتعودوا على طعام آخر فيخرج من ذلك الطعام. بعض أهل العلم وهذا معروف في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا نظروا إلى المعنى وقالوا المعنى إغناء الفقير، وإغناء الفقير ليس بالضرورة أن يكون في تلك اللقمة التي يأكلها، بل قد يحتاج إلى أو يستغني بالمال الذي يستطيع أن يأخذ به أي نوع من هذه الأنواع من الأطعمة، أو يتخير أي نوع من الأطعمة التي يتعارف عليها أهل البلد إذا توفر لديه المال النقد. قالوا فلا بأس، يقولون الأصل إخراج الهدي، إخراجه طعاما، لكن أيضا إذا نظرت إلى المعنى وهو إغناء الفقير وأنه قد يستغني بهذه القيمة فيأخذ ما يشاء من الأطعمة، قالوا فلا بأس أن يخرج قيمتها. ولهم من الأدلة المرفوعة يعني من عمل السلف لهم دليل، وهو هذه الرواية التي ذكرها عن معاوية رضي الله عنه. معاوية أمير المؤمنين صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، كان أهل المدينة لا يعرفون الحبة السمراء اللي هي الحنطة التي معروفة في الشام، كانت الحنطة عندهم من نوع ضعيف والذي يسمونها الطعام، وكان عندهم التمر والشعير إلى آخره. فلما قدم وقد كان قد جاء لما فتحت الشام وفتحت الفتوحات جاءت خيرات البلاد المفتوحة إلى المدينة وإلى بلاد الحجاز وإلى ديار المسلمين، رأى معاوية رضي الله عنه أن الحنطة التي كانت في الشام أغلى وأجود، أن نصفا منها يعدل أو يعني مدين منها تعدل الصاع. وكونه نظر إلى المعادلة والموازنة معنى ذلك أنه نظر إلى القيمة أو إلى ما يشبه القيمة. يعني من أدلتهم قالوا إذا خرجنا إلى جانب مسألة القيمة والنظر إلى قيمة هذه وقيمة وغيرها والتنويع بينها، إذن فلننظر إلى المعنى، فالمنظور فيه إلى المعنى، وما دام المنظور فيه إلى المعنى فالقيمة بالنقد قد تكون أنفع للفقير فليخرج منه. ولكن كما قلت أهل الحديث وكثير بل أكثر أهل العلم يقولون الالتزام بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى لأشياء كثيرة، منها ما ذكرناه من أن المقصود هو إغناء الفقير يومئذ في طعامه، وهذا ما يتحقق إلا إذا أعطيته طعاما، ربما تعطيه نقود لا يحسن أن يشتري أو لا يجد ما يشتري به وكذا ونحو ذلك، يعني يكلف شيء، ولكن إذا أعطيته الطعام الذي تعود أن يأكله خلاص انتهى، وضعت بين يديه شيء لا يحتاج إلى أن يذهب إلى غيرك ليسأله أو ليشتري، هذا شيء. والشيء الثاني وهو مهم جدا إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، إحياء السنة. هذه السنة تكاد في بعض البلاد البعيدة يعني أو في بلاد غير المسلمين وإن كان فيها أقليات إسلامية عدد كثير من المسلمين إلى آخره تكاد تندثر، يعني اللي هي زكاة الفطر، فإحياؤها والمحافظة عليها وإظهارها في وقتها والعمل بها هذا مطلب مقصد شرعي فيحافظ عليه. فلهذا الأولى بالمسلم أن يحرص على أن يؤدي عبادته على الوجه الأكمل. لا خلاف بين أهل العلم في أن من أخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع التي ذكرناها التي وردت في الحديث أو من طعام أهل البلد، لا خلاف بين أهل العلم في أنها مجزئة، لا خلاف أنها إيش؟ زكاة مجزئة. لكن لو أخرجها نقدا دخل في الخلاف، بعض أهل العلم يقول لا تجزئه، فلماذا توقع نفسك في إشكال وأنت في غنى عنه؟ نعم لو لم تجد الطعام بأي حال من الأحوال، لم يتيسر لك وكذا إلى آخره، كنت في عجلة من أمرك أو كنت في سفر أو كنت في كذا مثلا ولم تجد طعاما من أي نوع مثلا وضاق عليك الوقت وأردت أن تخرج الزكاة، فعندئذ ما لديك إلا النقد فأعطنا. أما عند الاختيار فالأولى ألا يعني تعمل شيء فيه خلاف بين أهل العلم، وهناك جزء جانب من هذا العمل متفق عليه، فاعمل المتفق عليه. وهذه خذوها يا أخواني قاعدة، خذوها قاعدة في عباداتكم في العبادات وفي المعاملات، كل معاملة أو كل عبادة اختلف فيها العلماء جوازا وبطلانا، صحة وبطلانا، جوازا ومنعا يعني في المعاملات، إذا اختلفوا فيها واتفقوا على قدر معين منها أنه مجزي وأنه جائز، وأنت تستطيع أن تأتي بهذا القدر المتفق عليه منها فأتي بشيء متفق عليه، فأعمل المتفق عليه لتخرج من الخلاف. ولهذا يقولون أهل الفقهاء يقولون ينبغي للإنسان في مسائل ينبغي أن يفعل كذا خروجا من الخلاف. في مسألتنا هذه بعض أهل العلم أجاز إخراج القيمة وله اجتهاده، وبعضهم وهم الأكثر قالوا لا بد من الالتزام بالنص الشرعي وهو إخراج قوت البلد، هذه الأطعمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تتيسر فيخرجه طعاما من قوت البلد، لأنه هذا هو البديل، هذا هو البديل المطلوب وليس البديل نقدا. هذا القول الذي قال به الجمهور أو كثير من أهل العلم القائلون بجواز إخراج القيمة لا يخالفونهم فيه، بل يقولون نعم يجزي. والمخالفون الجمهور يقولون القيمة لا تجزي. إذن لدينا شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه، فلنعمل بالمتفق عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم. قليل نعطي وقت للأسئلة. تسأل؟ أعطيني الورقة هذه. نعم لا كانت مستعجلة. ايش عندها السؤال؟ عمرتها صحيحة، عمرتك صحيحة، قل لها عمرتها صحيحة، عمرتك صحيحة، لا شيء فيها إن شاء الله صحيحة. نعم. إذن عرفنا أن هذه الصدقة صدقة الفطر، تسمى صدقة الفطر وتسمى زكاة الفطر، وتسميتها صدقة لا يخرجها عن كونها واجبة، لأن زكاة المال أيضا هي صدقة، صدقات زكاة أموالكم هي صدقات تجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد إلى آخره. الصغير تجب عليه، تجب عليه الصغير الذي لا مال له، على تجب عليه كيف وليس لديه مال؟ ها نعم، قال تجب على وليه، وإن كان له مال فتجب في ماله، والمخاطب بإخراجها وليه مثل زكاة المال. نعم. قوله هنا في الحديث، في حديث ابن عمر أنه كان يلتزم إخراج التمر فإذا أنها في أول الشهر،